عسى هذا الجواب في هذا لا يا حقك في خاتم كمان وكمان

يا حاج محمد. الله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله الله